بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ العلامة سعد الشيخري حفظه الله تعالى في كتابه مذكرة في علم الأصول وفي الكلام على قواعد الاستنباط، قال: الظاهر والمؤول. الألفاظ، ألفاظ الكتاب والسنة، منها ما هو نص صريح واضح، ومنها ما يدل على معناه بدلالة الظهور، ومنها ما يكون مؤولا. ولهذا قال في الظاهر والتأويل، قال: ألف، لا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا إذا تعذر الظاهر أو وجد دليل يصرفه عنه. معنى هذا أن الأصل في نصوص الكتاب والسنة أن نحملها على ظواهرها، وإنما خاطبنا الله عز وجل بظواهر النصوص، إنما خاطبنا الله بظواهر النصوص، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ونزل على أولئك العرب الأقحاح الذين كانوا يفهمون النصوص باعتبار ما يفهمون من مدلولاتها، ولذلك المشكل عليهم منها قليل الذي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ولذلك ليس للنبي صلى الله عليه وسلم تفسير للقرآن، ما هناك كتاب تفسير للقرآن فسر النبي صلى الله عليه وسلم به كتاب الله. لماذا؟ لأنه نزل بلسان عربي مبين على أناس عرب أقحاح يتكلمون العربية بالسليقة، يفهمون معاني الألفاظ ودلالات الألفاظ، لكن لما اختلط العرب بالعجم وتوسع الناس واختلط اللسان، احتاج الصحابة رضي الله عنهم أن يفسروا لتلاميذهم ومن جاء بعدهم. ولذلك اشتهر عبد الله بن عاص بالتفسير، وعلي بن أبي طالب بالتفسير، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، ومن جرى مجراهم رضي الله عنهم، فكانوا يفسرون للناس. كان هناك مدارس علمية يفسر هؤلاء القرآن، وأشهرهم ثلاث مدارس أو أربع: مدرسة علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. فالأصل أن النصوص تحمل على ظواهرها، ولذلك جاء بعض أهل البدع والأهواء وقالوا إن ظواهر نصوص الكتاب والسنة كفر. أعوذ بالله، لماذا قالوا إن ظواهر نصوص الكتاب والسنة كفر؟ قالوا: لأن ظاهر القرآن والسنة التشبيه. قالوا إن ظاهر القرآن والسنة التشبيه، بمعنى أنهم قالوا: لا نثبت لله تعالى الوجه، ولا نثبت لله تعالى اليد، ولا نثبت لله تعالى الاستواء على العرش وما أشبه ذلك. قالوا: لأن هذا لو أخذنا النصوص على ظاهرها لكنا مجسمة، لكنا مشبهة وما أشبه ذلك من تلك العبارات التي يقولها أولئك المعطلة لنصوص الكتاب والسنة. فقالوا: لا بد أن نأخذ بغير ظاهر الكتاب والسنة. وجاء القرارة والباطنية ومنجر مجراهم من الغلاة، وقالوا: إنما نصوص الكتاب والسنة ظواهرها رموز، وهناك باطن لا يعلمه إلا أناس معينون، هم من كان على شاكلتهم من الزنادقة. قالوا: الصوم ليس المراد به أن نصوم شهر رمضان، إنما أن ننجو عن أسرار أئمتنا. والصلاة، قالوا: الصلاة المقصود بها أن نصلهم، ندفع لهم الأموال. طيب، والحج؟ قالوا: أن نقصد مشاهد أئمتنا وأوليائنا الميتين، نطوف حولها وندعوهم ونعكف عليها طيب، والجنة والنار؟ قال: الجنة والنار عبارة عن أشياء استخدمها الرسل الأذكياء من أجل ترغيب الجمهور، وإلا ما هناك جنة ولا هناك نار. طيب الشياطين قالوا قوى الخير قوى الشر، والملائكة قالوا قوى الخير، ما هناك ملائكة حقيقيون ولا شياطين حقيقيون، وعطلوا نصوص الكتاب والسنة. وجاءت طائفة زنادقة آخرون مغلاة متصوفة وقالوا الشريعة فيها ظاهر وباطن، ظاهر وباطن، والظاهر للعوام والباطن للخواص، والباطن للخواص. ولذلك قالوا بوحدة الوجود، وقالوا إن كل شيء هو الله، وخرجوا عياذا بالله إلى أبعد ما يمكن الخروج إليه، إلى أبعد ما يمكن الخروج إليه. الله عز وجل يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا، وقال الله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال الله تعالى في القرآن هو الناس هدى للمتقين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور. أمر الله عز وجل نبيه والصحابة بالصلاة فصلوا، أمرهم بالصيام فصاموا رمضان، أمرهم بالحج فحجوا بيت الله الحرام، أمرهم بالزكاة فأخرجوا زكاة أموالهم. من أين جاء هؤلاء الزنادقة ما جاءوا به؟ ولذلك حللوا ما حرم الله عز وجل، أحلوا البنات والأخوات والأمهات واللواط والجرائم، لأنهم جاءوا إلى أتباعهم بهذه الحجة. قالوا ما نأخذ ظاهر القرآن، الألفاظ هذه هي عبارة عن رموز، والله عز وجل إنما خاطبنا بظاهر بظواهر النصوص، فنأخذ بظاهر النص ولا نعدل عن هذا الظاهر إلى غيره إلا بدليل، إلا بدليل أو قرينة، أو إذا تعذر حمل الظاهر على ما هو عليه. لذلك يجب علينا أن نأخذ بظواهر النصوص في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، في أسماء الله وصفاته، الرحمن على العرش استوى. ما هو ظاهر النص؟ ظاهر النص أن الله تعالى علا وارتفع على عرشه الذي هو أعظم مخلوقاته، وهو مستوى عليه استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ظاهر القرآن. أأمنتم من في السماء؟ هذا يدل على أن الله عز وجل له العلو المطلق وأنه في السماء. الله تعالى يقول بل يداه مبسوطتان، فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل وعلى الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وكماله، نثبت له يدين حقيقيتين، كلتا يدي رب اليمين وبهما الأخذ والعطاء ونحو ذلك مما ورد بالنصوص. نثبت لله عز وجل وجها يليق بجلاله، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، والمؤمنون ينظرون يوم القيامة إلى وجه الله الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن هناك مواضع يتعذر الأخذ بالظاهر، مثال ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فالله عز وجل منزه عن كل نقص، وليس المقصود هنا بالمرض أن يضاف إلى الله عز وجل، حاشا وكلا. ولذلك كشر في نفس الحديث قال مرض عن فلان، قال استطعمتك فلم تطعمني، قال وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ لا يطعم الله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. الله تعالى غني عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه. فقال وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي. الحديث كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ظاهر الحديث أننا إذا دخلنا الخلاء نقول هذا الذكر، مع أننا نقوله قبل الدخول وليس بعد الدخول. طيب ما الحامل لنا أن نرجع عن هذا الظاهر إلى غيره. الجواب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، إذ كانوا يتعوذون قبل دخول الخلاء لا بعد الدخول في الخلاء، لأن الخلاء ليس محلا لذكر الله عز وجل، ليس محلا لذكر الله. على كل حال يقول لا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا إذا تعذر الظاهر أو وجد دليل يصرفه. إذا وجد دليل يصرف هذا اللفظ من ظاهر إلى غير الظاهر، ظاهره الوجوب جاء الدليل يدل على أنه الاستحباب، ظاهره التحريم دل الدليل على أنه الكراهة، وهكذا. قال باء إذا لم يكن مع التأويل دليل فهو مردود، ومثاله حديث أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. أوله بعضهم فقال المراد الأمة، وهذا تأويل لا دليل عليه فهو مردود. جمهور أهل العلم يقولون المرأة لا تزوج نفسها، إنما يزوجها وليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. جاء الحنفية وقالوا يجوز المرأة أن تزوج نفسها، العاقلة البالغة الرشيدة. طيب لماذا؟ قالوا قياسا على البيع، كما أنه يصح لها أن تبيع وتشتري يجوز لها أن تزوج نفسها. أعجبها رجل قالت زوجتك نفسي، وتشهد وزواج ونكاح. طيب وهذه النصوص، هذا الحديث أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، قالوا المراد به الأمة، المراد به الأمة، هذا من باطل مردود يخالف ظاهر النص، بل يخالف النصوص الكثيرة جدا، ومنها لا نكاح إلا بولي، ومنها إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الخطاب للولي. الله تعالى يقول في كتابه الكريم ناهيا عن عضل الأولياء لبناتهم أو من لهم عليهن الولاية، نهى الله عز وجل الأولياء أن يعضلوا من لهم عليهن الولاية. لماذا نهاهم عن ذلك؟ لأن النكاح بأيديهم، لو كان النكاح بيد المرأة لما ضرها أن يعضلها وليها وأن يمنعها من وأن لا يزوجها وأن لا يزوجها. وسنة المسلمين بل من أيام الجاهلية والعبرة بدين الله عز وجل الذي بعث به محمد بن عبد الله أنه ما زوجت امرأة نفسها، إنما زوجها وليها، وهذا عمل المسلمين. فالقول بأن المرأة تزوج نفسها كما هو مذهب الحنفية، المرأة العاقلة البالغة الرشيدة ذكرا كانت أو سيدا، قول باطل. وتأويل الحديث بأن المراد بهذه المرأة الأمة تأويل باطل مردود، تأويل باطل مردود. قال الدين الأصل في الألفاظ أن تطلع معانيها من اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. يعني أي لفظ، والليل إذا عسعس ما معنى عسعس، والصبح إذا تنفس ما معنى تنفس، وهكذا أيضا فلا تعضلوهن ما معنى العضل، وهكذا أيضا المتعة، وهكذا أيضا الصوم، وهكذا أيضا الصلاة، وهكذا أيضا الحج، وهكذا الزكاة وغير ذلك. فهذه القرآن نزل بلسان عربي مبين، والألفاظ الواردة بلسان الشرع تحمل على الحقيقة الشرعية، فإن لم فعل اللغوية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. والغالب في كثير من المواطن أن الألفاظ الشرعية تتوافق الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية في كثير من المواطن. فالله عز وجل يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. ولذلك كما سبق لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر القرآن لأصحابه، كل آية يفسرها ويبين معناها ويشرحها لهم، لأنهم عرب تنزل الآية وسمعوها وفهموها وعملوا بها وبادروا إلى ذلك. طيب يقول جيم الأصل في الألفاظ أن تطلب معانيها من اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. طيب وش في هذا؟ وننتقل إن شاء الله في درس اللحظة. الصلاة المطلوب في الصلاة كلها المطلوب في الصلاة كلها في قراءتها وركوعها وسجودها والتحيات وغير ذلك أن يقول الإنسان ويتدبر: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. قال الإمام الشوكاني: أجمعوا أنه ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها. ولذلك يتفاوت الناس في أجر الصلاة بتفاوت خشوعهم وتدبرهم وتفكرهم فيما يأتون به من الأشياء التي جاءوا بها. وجاء في الحديث: إن أحدكم لينصرف من صلاته لم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها، لا يكتب له من صلاته شيء. سقطت برئت الذمة وسقط الطلب، أما له أجر ما له أجر. دخل في الصلاة من انتبه له سلم الإمام، سلم الإمام يركع مع الراكعين يشيد مع الساجدين، وحتى لو قال سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ما تدبر في شيء من ذلك. يقرأ الإمام للناس في المغرب والعشاء والفجر، ولو قلت لجمهور المصلين ماذا قرأ من الإمام في الركعة الأولى وفي الثانية ما أحد يجيبه في شيء. قرأ لكن مش بارئ إشقر، ولو كان من قطار الشور ما أقول لأنه يعني ما أعرف، لأن الإمام قرأ بصور بمقاطع مطولة أو بصور مطولة لا أحفظها، بقطار الصور ما يدري حتى ما هي الصورة التي قرأها لعدم وجود الخشوع المطلوب في الصلاة. فلذلك الأجر في الصلاة ويتفاوت الناس فيه بتفاوت ما عندهم من الخشوع والتدبر لصلاتهم، وهي أعظم ما يكون للإنسان يوم القيامة عند الله عز وجل بعد توحيده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال: لا يقول أن أحد في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الإنسان يده إذا قام من النوم في الماء حتى في الإناء حتى يغسلها ثلاثة لئلا يقدر هذا الإناء. وهذا الذي يأتي واحد يغسل دبر والثاني مضمو وصنشق بجانب، كنا نرى هذا بأعيننا في الدرك ولا زال موجود. الاثنين واحد يستنجي والثاني يغسل مضمو وصنشق، ومع كثرة هذا الاستعمال يتغير هذا الماء، يتغير هذا الماء. إذا كان الماء تغير بسبب ملاقات هذه النجاسات مع طول المدة صار مثل لا يرفع حدث أكبر ولا أصغر ولا يزال به خبث. لكن لو تغير ماء البركة فقط بطول المكس أو بسبب الأوراق والأتربة أو بسبب الطحالب وغيرها ما يضر، حتى لو تغير اللون والطعم والريح. لكن إذا تغير بسبب النجاسات، هذا يقول وهذا يستنجي من دبر يغسل دبره وهذا يغسل فرجه وهذا يدخل يصبح بال داخل الماء والماء قليل في البركة وتغير بسبب ذلك، هذا يكون نجسا. القلتان 500 رطل بالعراقي، 500 رطل بالعراقي، ها كم يعني تقريبا يعني 190 لتر، يعني البرميل الوحدة زيادة على لترين. حتى أن بعضهم قال والقلتان 10 من التمك كما أتى محقق من غير شك 10 متر. فالمهم على سبيل التقريب هذا إذا وقعت في قطرة من النجاسة ولم يتغير بسببها لا ينجس. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلف، لكن لو كان عندنا بركة، البركة قلال كثيرة، لو وقعت فيها قطرات بول ما يضر إذا لم يتغير، لكن لو وقعت فيها نجاسات فتغيرت بسببها بالإجماع، بإجماع العلماء الشافعية وحنابلة ومالكية وحنفية أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة وتغير بسببها فإنه ينجس. لكن لو وقعت فيه قطرات أو شيء من النجاسة القليلة ولم يتغير لا ينجس ذلك، ما يضر هذا لا يضر. لأن هذا الآن تغير بطاهر، الآن موقع في نجاسة، الصابون طاهر. هذه من عقب المدارس كثير، يعني على مذهب كثير من أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنهم يقسمون الماء إلى طهور وطاهر ونجس. الطهور يقولون طاهر مطهر، والطاهر قالوا طاهر غير مطهر، والثالث نجس. طيب الطاهر غير المطهر هذا إيش هو؟ قالوا الماء المستعمل وما خالطه شيء من الطاهرات مما لا مما يمكن الاحتراز منه. مثل إيش؟ قالوا وقع فيه قدر حبر، وقع فيه قليل أشنان أو صابون، وقع فيه كذا وكذا، وهذا لا دليل عليه. الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات ولم يسلبه اسم الماء المطلق فهو طهور. إذا سلبه اسم الماء المطلق صار عصير، شاهي، قهوة وما أشبه ذلك، هذا الآن سلبه اسم الماء المطلق. لكن عندك سطل ماء، قدر ماء، دبة ماء وقع فيها قطرات عطر، تغير اللون والطعم والريح، طهور. استعمل رفع الحدث وإزالة الحدث. عندك ماء، سطل ماء سقطت فيه صابونة من في الليل ونسيناها، أصبحنا في الصباح صابونة في أسفل السطل، خرجناها، الماء صار عليه قليل من الرغوة، متغير اللون والطعم والريح، لا زال طهور، نغتسل به ونتوضأ به ولا إشكال. وهكذا وقعت فيه قطرات حبر لأنها طاهرة. جمهور العلماء أن الماء المسخن بالنجاسة طهور، بالنجاسة سخناه بروث حمير خالط شيء من النجاسة أنه ما يضر. سبحان الله.